وهذا البيت لأبي داود الإيادي في قصيدة له. قال السهيلي: واسم أبي داود حنظلة بن قرشي وقيل حارثة. ثم قال عتبة: أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها. فقال أبو جهل: وما تبكي عليه من فل بن فل؟ ثم قال: يعني للعباس: هذا من عمل ابن أخيك، هذا فرق جماعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا. قال ابن إسحاق: فنزل أبو سلمة وعامر بن ربيعة وبنو جحش بقباء على مبشر بن عبد المنذر، ثم قدم المهاجرون أرسالا. قال: وكان بنو غنم ابن دودان أهل إسلام، قد أوعبوا إلى المدينة هجرة رجالهم، هجرة رجالهم ونساؤهم، وهم عبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد وعكاشة بن محصن وشجاع وعقبة بن وهب وأربد بن جميرة ومنقذ بن نباتة وسعيد بن رقيش ومحرز بن نضلة وزيد بن رقيش وقيس بن جابر وعمر بن محصن ومالك بن عمرو وصفوان بن عمرو وثقف بن عمرو وربيعة بن أكثم والزبير بن عبيدة وتمام بن عبيدة وسخبرة بن عبيدة ومحمد بن عبد الله بن جحش، ومن نسائهم زينب بنت جحش وحمنة بنت جحش وأم حبيب بنت جحش وجذامة بنت جندل وأم قيس بنت محصن وأم حبيب بنت ثمامة وآمنة بنت رقيش وسخيرة بنت تميم. قال أبو أحمد بن جحش في هجرتهم إلى المدينة: ولما رأتني أم أحمد غادية بذمة من أخشى بغيب وأرهب، تقول: فإما كنت لابد فاعلا فيمن بنا البلدان، ولننأ يثرب. فقلت لها: ما يثرب بمظنة، وما يشأ الرحمن فالعبد يركب. إلى الله وجهي والرسول، إلى الله وجهي والرسول، ومن يقن إلى الله يوما وجهه لا يخيب. في الحاشية: واحد الحوب الإثم، اثنان يمم توجه، وننأ نبعد. متابع: فكم قد تركنا من حميم مناصح وناصحة تبكي بدمع وتندب، ترى أن وترا نائيا عن بلادنا، ونحن نرى أن الرغائب نطلب. دعوت بني غنم لحقن دمائهم، وللحق لما لاح للناس ملحب. أحلوا بحمد الله لما دعاهم إلى الحق داع والنجاح فأوعبوا. ركنا وأصحابا لنا فارقوا الهدى، أعانوا علينا بالسلاح وأجلبوا. كفوجين إما منهما فموفق، على الحق مهدي وفوج معذب. طغوا وتمنوا كذبة وأذلهم، عن الحق إبليس فخابوا وخيبوا. وعيد: عن الحق إبليس، عيد البيت: طغوا وتمنوا كذبة وأذلهم، عن الحق إبليس فخابوا وخيبوا. ورعنا إلى قول النبي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فطاب ولاة الحق منا وطيبوا. نمت بأرحام إليهم قريبة، ولا قرب بالأرحام إذ لا تقربوا. فأي ابن أخت بعدنا يأمننكم، وأية صهر بعد صهري يرقبوا. ستعلم يوما أينا إذ تزايلوا وزيل أمر الناس بالحق أصوب. قال ابن إسحاق: ثم خرج عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة حتى قدما المدينة، فحدثني نافع بن عيد حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: اتعدنا لما أردت الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص التناضب من أباة بني ظفار فوق ثرف، وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحباه. قال: فأصبحت أنا وعياش عند التناضب وحبس هشام وفتن فافتتن. فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو ابن عوف بقباء وتابع، وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش، وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما حتى قدما المدينة، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة، فكلماه وقالا له: إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك، ولا تستظل من شمس حتى تراك. فرق لها، فقلت له: إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، فوالله لو آذى أمك القمل لم تشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت. قال: فقال: أبر قسم أمي، ولي هنالك مال فأخذه. قال: قلت: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. قال: فأبى علي إلا أن يخرج معهما، فلما أبى إلا ذلك قلت: أما إذ فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه، فإنها ناقة نجيبة ذلول، فالزم ظهرها في الحاشية واحد الحميم المناصح الصديق الوفي. 4 ملحب واضح. أعيد، إذن هذه 4 حسب أرقام حواشي القصيدة. إذن 3 الحميم المناصح الصديق الوفي، 4 ملحب واضح، 5 تزايل وتصارع، 1 في هذه الصفحة التناضب الابتعاد. متابع: فأروابك من أمر القوم ريب فانج عليها. فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: يا أخي والله لقد استغلبت بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ قال: بلى. فأناخ وأناخ ليتحول عليها، فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه رباطا، ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن. قال عمر: فكنا نقول: لا يقبل الله ممن افتتن توبة، وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم حتى قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة، وأنزل الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال عمر: وكتبتها وبعثت بها إلى هشام بن العاص. قال هشام: فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى، أصعد بها وأصوب لا أفهمها، حتى قلت اللهم فهمنيها، فألقى الله في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال فرجعت إلى بعيري فجلست عليه، فلحقت برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة. وذكر ابن هشام أن الذي قدم بهشام بن العاص وعياش بن أبي ربيعة إلى المدينة الوليد بن المغيرة، سرقهما من مكة وقدم بها يحملها على بعيره وهو ماشي معها، فعثر فدميت أصبعه، فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. وقال البخاري حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق سمع البراء قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، ثم قدم علينا عمار وبلال. وحدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء بن عازب قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانا يقرآن الناس. فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 نفرا من أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقولن قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فما قدم حتى قرأت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى، من سور في سور من المفصل. ورواه مسلم في صحيحه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب بنحوه، وفيه التصريح بأن سعد بن أبي وقاص هاجر قبل قدوم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة. وقد زعم موسى بن عقبة عن الزهري أنه إنما هاجر بعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والصواب ما تقدم. قال ابن إسحاق ولما قدم عمر بن الخطاب المدينة هو ومن لحق به من أهله وقومه وأخوه زيد بن الخطاب وعمر وعبد الله بن سراقة ابن المعتمر وخنيس بن حذافة السهمي زوج ابنته حفصة. قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح البخاري، 2 صحيح البخاري. متابع وابن عمه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وواقد بن عبد الله التميمي حليف لهم، وخولي بن أبي خولي ومالك بن أبي خولي حليفان لهم من بني عجل، وبنو البكير إياس وخالد وعاقل وعامر وحلفاؤهم من بني سعد بن ليث، فنزلوا على رفاعة بن عبد المنذر بن زنبر في بني عمرو بن عوف بقباء. قال ابن إسحاق ثم تتابع المهاجرون رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فنزل طلحة بن عبيد الله وصهيب بن سنان على خبيب بن إساف أخي بلحارث ابن الخزرج بالسنح، ويقال بل نزل طلحة على أسعد بن زرارة. قال ابن هشام وذكر لي عن أبي عثمان النهدي أنه قال بلغني أن صهيبا حين أراد الهجرة قال له كفار قريش أتيتنا صعلوقا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك، والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. قال فإني قد جعلت لكم مالي، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال ربح صهيب ربح صهيب. وقد قال البيهقي حدثنا الحافظ أبو عبد الله إملاء أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال أخبرنا عبدان الأهوازي حدثنا زيد بن الجريش حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدثنا حسين بن حذيفة بن صيفي بن صهيب حدثني أبي وعمومتي عن سعيد بن المسيب عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أريد دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرتين فإما أن تكون هجر أو تكون يثرب. قال وخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة وخرج معه أبو بكر وكنت قد هممت معه بالخروج فصدني فتيان من قريش فجعلت الليلة تلك لا أقوم لا ولا أقعد فجعلت الليلة تلك أقوم لا أقعد فقالوا قد شغله الله سبحانه وتعالى عنكم ببطنه ولم أكن شاكيا فناموا فخرجت ولحقني منهم ناس بعدما سرت يريدون ليردوني فقلت لهم إن أعطيتكم أواقي من ذهب وتخلوا سبيلي وتوفون لي ففعلوا فتبعتهم إلى مكة فقلت احفروا تحت أسكفة الباب فإن بها أواقي واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحلتين خرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقباء قبل أن يتحول منها فلما رآني قال يا أبا يحيى ربح البيع ثلاثا فقلت يا رسول الله ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبرائيل عليه السلام. في الحاشية واحد ضعيف ابن عساكر وابن سعد في الطبقات اثنان سبخة ذات ملح لا تكاد تنبت والحرتين واحدها حرة وهي أرض ذات حجارة سوداء كأنها قد حرقت ثلاثة ضعيف حلية الأولياء لأبي نعيم والمطالب العالية وفي سند الحديث علي بن زيد بن جدعان ضعيف. متابع قال ابن إسحاق ونزل حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو مرثد كناز بن الحصين وابنه مرثد الغنويان حليفا حمزة وأنسة أبو كبشة مولايا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على كلثوم بن الهدم أخي بني عمرو ابن عوف بقباء وقيل على سعد بن خيثمة وقيل بل نزل حمزة على أسعد ابن زرارة والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ونزل عبيدة بن الحارث وأخواه الطفيل وحسين ومصطح بن أثاثة وسويبط بن سعد بن حريملة أخو بني عبد الدار وطليب بن عمير أخو بني عبد بن قيس عيد أخو بني عبد بن قصي وخباب مولى عتبة ابن غزوان على عبد الله بن سلمة أخي بل عجلان بقباء ونزل عبد الرحمن بن عوف في رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع ونزل الزبير بن العوام وأبو سبرة بن أبي ورهم على منذر بن محمد وعيد على منذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة ابن الجلاح بالعصبة دار بني جحجبي ونزل مصعب بن عمير على سعد بن معاذ ونزل أبو حذيفة بن عتبة وسالم مولاه على سلمة قال عيد قال ابن إسحاق وقال الأموي على خبيب بن أساف أخي بني حارثة ونزل عتبة بن غزوان على عباد بن بشر ابن وقش في بني عبد الأسهل، ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بن المنذر أخي حسان بن ثابت في دار بني النجار. قال ابن إسحاق: ونزل الأعزاب من المهاجرين على سعد بن خيثمة، وذلك أنه كان عزبا، والله سبحانه وتعالى أعلم أي ذلك كان. وقال يعقوب بن سفيان: حدثني أحمد ابن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف، حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عبيد الله بن عيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قدمنا مكة فنزلنا العصبة عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة، فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة لأنه كان أكثرهم قرآنا. فصل في سبب هجرة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنفسه الكريمة. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أرشده الله سبحانه وتعالى وألهمه أن يدعو بهذا الدعاء، وأن يجعل له مما هو فيه فرجا قريبا ومخرجا عاجلا، فأذن له سبحانه وتعالى في الهجرة إلى المدينة النبوية حيث الأنصار والأحباب، فصارت له دارا وقرارا وأهلها له أنصارا. قال أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة عن جرير عن قابوس بن أبي ضبيان عن أبيه عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال قتادة: أدخلني مدخل صدق المدينة، وأخرجني مخرج صدق الهجرة من مكة، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. كتاب الله وفرائضه وحدوده، في الحاشية: واحد، صحيح أحمد. وتابع: قال ابن إسحاق: وأقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة، ولم يتخلف معه بمكة إلا من حبس أو فتن، إلا علي بن أبي طالب وأبا بكر بن أبي قحافة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الهجرة، فيقول له: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. فيطمع أبو بكر أن يكون. فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد صار له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة، فحذروا خروج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إليهم، وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم، أو فحذروا خروج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إليهم وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم، فاجتمعوا له في دار الندوة، وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، يتشاورون فيما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين خافوه. صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.